يقول: ما حكم تحجير ابن العم لابنة العم؟ أظن هذه بطلت الناس منها الآن، قضية التحجير أن يحجرها يعني لا يأخذها إلا هو، يقول هذه بنت عمي لا يتزوجها غيري، أظن هذه خبت وضعف يعني أمرها، ولا يكاد يعمل بها الكثير من الناس الآن، تركت هذه أبدا. قد تكون عند البعض بندرة، لكن على كل حال هذا لا يجوز، ما في زواج غصب، يعني ثلاثة يشترط رضاهم في أي عقد زواج، يشترط رضا ثلاثة: الزوج والزوجة وولي الزوجة. أي واحد من هؤلاء الثلاثة لا يرضى لا يصح الزواج، أي واحد من هذه الثلاثة لا يرضى لا يصح الزواج، إلا في حالات نادرة مثل تكون الزوجة صغيرة أو الزوج صغير لا رأي له فيزوجها أبوها كما زوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها، وحتى هذه يخير الرجل وتخير المرأة بعد البلوغ، إن اختارت قالت لا أنا لا أريد هذا الزواج لها أن تفسخه، يفسخه القاضي، وكذلك الزوجة وزوجه أبوه وصغير كبر قال لا أريد له أن يطلق ولا أثم عليه في ذلك. لكن نتكلم عن الإنسان البالغ العاقل، لابد أن يأذن ثلاثة، لابد أن تأذن الزوجة ولابد أن ترضى، وأن يرضى الزوج وأن يرضى الولي، فلا يجوز المرأة أن تزوج بدون ولي، ولا أن يزوجها الولي دون رضاها، ولا أن يزوج الرجل ولده دون رضاه، فلا ثلاثة لابد من رضاهم. فقضية التحجير أن يلزم ابن العم أو العم أخاه أو ابن العم يلزم عمه بأنه يأخذ ابنته لأنه أولى بها من غيره، ما هذا كان غير صحيح، من يقول هو أولى بها من غيره؟ هذا كان غير صحيح، هو أولى بها من غيره في قضية التعصيب في الميراث، في أن يكون وليا لها أم يكون زوجا لها أولى من غيره، هذا كان غير صحيح، بل أكثر أهل العلم على كراهية الزواج من الأقارب، أكثر أهل العلم يرون كراهية الزواج من الأقارب، والإنسان الأفضل أن يبتعد عن أقاربه في قضية الزواج، فكيف يكون هو أولى بها من غيره؟ هذا كلام غير صحيح أبدا باطل، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ولا أن يهدد عمه أو يهدد ابنته بأنه إذا لم يتم ذلك فإنه سيفعل ويترك وكذا، هذا كله من باطل القول ومن جرأة الناس على مخالفة الحق.